بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسي ثلاثة عندي أمسي ثلاثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثا أو حثا، إلا أن أقول هكذا إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثا بين يديه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر. قال: قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر، كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال: فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، لا تبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته. قال: فانتظرته، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت، فقال ذاك جبريل أتاني. فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد ابن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: اجلس ها هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس ها هنا. حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبثها عني فأطال اللبس أو فأطال اللبس ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرب لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال فقلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماض وجاء كما هي عادة مسلم رواه من طرق. أما الطريق الأول فرواه عن 4 من شيوخه قرن بينهم، وموجب القرن إنما هو الاختصار كما هي عادته رحمه الله عندما يروي عن الثقات. وهؤلاء 4 من شيوخه كلهم يروون عن أبي معاوية يعني الضرير محمد بن خازم عن الأعمش عن زيد بن واب عن أبي ذر رضي الله عنه يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء. وهذه الرواية لا تتعارض مع الرواية الثانية التي جاء فيها من رواية قتيبة بن سعيد حيث قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده. الرواية الثانية ذكر فيها أبو ذر رضي الله عنه أول المسير إذ خرج منفردا وصادف في خروجه سير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الرواية الثانية ذكر من تهيا إليه حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ودعاه ومشى معه عندما قال له تعالى. فأخبر أبو ذر رضي الله عنه في الرواية الثانية من تهى إليه حالهم بعد أن تصادفا في الخروج. وفي الرواية الأولى ركز أبو ذر رضي الله عنه على من تهى إليه أمرهم أثناء الخروج حيث مشيا معا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه بفضل من أنفق في سبيل الله وبثواب من أنفق في سبيل الله. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان عنده مثل جبل أحد من حيث الضخامة والعظمة، لو كان عنده مثل جبل أحد من المال من الذهب فإنه صلى الله عليه وسلم حري بأن ينفقه في سبيل الله حيث قال إنه لا تمسي أو لا يمسي معه 3 أيام إلا وقد أنفق هذا المال على من يحتاجه. يحثو به بينهم عن يمينه وعن شماله وبين يديه ولا يبقي منه إلا دينارا واحدا يحبسه للدين لأهمية سداد الدين، ولأن الإنسان لا ينبغي له أن يبقى عليه الدين، وعليه أن يبادر بالإنفاق ولا يؤخر، فإن المبادرة بالإنفاق في سبيل الله لها ثوابها وأجرها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بأن وحيا سينزل وأن جبريل سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ولذلك طلب من أبي ذر أن يبقى في مكانه ولا يتجاوزه، وتخطى النبي صلى الله عليه وسلم المكان حيث جبريل وتلقى الوحي من جبريل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فارق جبريل بعد أن أوحي إليه، وكان أبو ذر رضي الله عنه سمع مما أوحى الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم أو إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هذه البشرى الذي بشر الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأنهم من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا فإن الله يدخله الجنة، وهذا وعد منه سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد تفضلا منه وكرما. لكن مما هو معلوم أن الناس المؤمنين ليسوا بمعصومين، فقد يقع الواحد منهم في خطأ، وقد يقع الواحد منهم في معصية، وقد يقع الواحد منهم في تقصير في العبادة. فما موقف المسلم من هذه الهفوات ومن تلك التعديات ومن تلك الانتهاكات؟ أيعذب فيغفر الله له؟ أيعذب ثم يدخل الجنة؟ أو أن الله تعالى يغفرها له ما دام قد مات لا يشرك بالله شيئا؟ فضرب جبريل المثل للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومؤكدا أن الله يغفر الذنوب، وما دام الله قد بشر العباد ووعدهم بالخير فإنه لا يخلف الميعاد، فإنه لا يخلف الميعاد. فجاء هذا السؤال طارئا، طيب الله يغفر يدخل العباد الجنة، الجنة قد يكون العفو في الصغائر، لكن لو أن إنسانا ارتكب من الكبائر، سرق، زنى، شرب الخمر، فهل تقبل توبته؟ وهل يغفر الله له؟ فجاء التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يغفر له. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فأكد له جبريل ذلك، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان بقوله وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمرة. نعم، هذا هو السؤال في ظاهر الرواية. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أو أخبره بذلك جبريل، وربما يعني والذي يظهر أنه كما جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل بهذه، أخبر أبي ذر، أخبر أبا ذر بهذه البشرى وقال له إن الله بشرني بأن من مات من أمتي وهو لا يشرك بالله يدخله الله الجنة، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا يدخله الله الجنة. فسأل أو فقال أبو ذر يا رسول الله وإن سرق وزنى، أو وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. كرر أبو ذر هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم مستثبتا، لأنه يرى أو يغلب في ظنه أن هذه الكبائر لا بد أن يعذب فيها مرتكبها، كما جاء في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ويخبر الله تعالى بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. فبين عظم هذه الذنوب. ولعل الرواية الثانية توضح السبب الذي جعل أبا ذر يعني يؤكد السؤال ويصر على أن يعرف الحكم فيه، حيث كرر على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وإن زنى وإن سرق. كما أن الرواية الثانية التي جاء فيها أن أبا ذر رضي الله عنه سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردده على جبريل: وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى، وإن شرب الخمر. هذا السؤال، هذا الكلام الذي سمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يردده، أراد أن يستثبت منه، فطرحه على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأولى. لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بما أوحى الله إليه بواسطة جبريل أن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا يدخله الله الجنة، فلما كان أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يردد كلمة وإن سرق وإن زنى، أراد أن يتأكد ويتثبت، فطرح كسؤال: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. كررها مرات، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع على أبي ذر شكه وريبه بأن هذا الأمر مقطوع به، لأن جبريل هو الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال: وإن سرق وإن زنى، على رغم أنف أبي ذر. هذه الزيادة قالها النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لأبي ذر رأيه: وإن سرق وإن زنى، على رأي أو على رغم أنف أبي ذر. فدل هذا الحديث على أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فإن الله يغفر له. ولهذا جاء قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون ذلك يعني ما دون الشرك، ويدخل في ذلك الكبائر. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، على خلاف ما ذهبت إليه الخوارج والمعتزلة من أن الله ما دام قد وعد وتوعد فلا بد أن يتحقق وعده وأن يتحقق وعيده، وحكموا بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار وأن الله لا يغفر له. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كاف في الإجابة والرد، بأن على أمثال هؤلاء فإن الله يدخله الجنة وإن سرق وإن زنى، على رغم أنف من لا يقول بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.